بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث اليوم عن أفضل الأعمال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل، أنا مش عارفة، عايزة أسمع تردد لصوتي. الله أكبر. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ وده كان من عادة الصحابة أنهم ينظروا إلى أعلى شيء في كل الأمور، سبحان الله. يسألون عن أحب الأشياء إلى الله، أفضل العمل الذي يقرب من الله عز وجل. فسأله أبو ذر يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ يعني اللي مش حي... اللي بيحقق الإيمان ولكن لم يصل إلى إن هو يتيسر للجهاد، إيه تاني؟ فأقول: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل، يعني ان انا ما وصلتش لا للجهاد ولا اني اعطي رقاب، اعمل ايه؟ قال: تعين صانعا او تصنع لاخرق، اللي هو ما بيقدرش يشتغل بايده يعني. قال: فان لم افعل، قال: تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك. المعاني اللي في الحديث، يعني لو خدنا كل مقطع كده لوحده فالموضوع يعني هيطول شرح. لو دخلنا مثلا في الإيمان بالله وتحقيق الإيمان بالله وكيف أحقق إيماني بالله عز وجل، الموضوع واسع جدا. والجهاد نفس القصة. موضوع الرقاب هو ده اللي إن شاء الله يمكن نفصل فيه شوية لأنه هو أقرب في العمل يعني. ولو إنه برضو حتة إن مفيش رقاب دلوقتي تعتق، فأنا هعمل إيه؟ وبعد كده لما بيقول فإن لم أفعل، خلاص أنا عدمت كل الحيل ومش عارف أعمل حاجة. فقال: تعين صانعا او تصنع لاخر. طب مش قادر اعمل دي كمان. في الاخر يقول له ايه؟ تدع الناس من الشر، خلاص تكف اذاك عن الناس. طب لما تدخلي بقى كده وتسمعي كلام ابن القيم، فانك لابد انك انت تطرقي كل ابواب اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تقوليش انا مش قادر اعمل حاجه. ابن القيم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء في مدارج السالكين بيقول ايه؟ ذكر موضوع ان انا اشتغل في كل حاجه، اطرق كل الابواب. فكان بيقول كده ملخص الكلام، يعني ان هو بيقول: اهل مقام اياك نعبد. يعني اياك نعبد ديت مقام كبير قوي. فبيقول كده: اهل مقام اياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 4 طرق. فهم في ذلك 4 أصناف. يعني صنف لك الناس اللي هم أهل مقام إياك نعبد في العبادة، يعني اللي بتقربك من الله عز وجل، صنفهم 4 أصناف. الصنف الأول قال: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. يعني واحد مثلا يختار أصعب شيء، هو دي نظرته للعبادة، فحاطط نفسه في الحتة الصعبة، سواء بقى في الجهاد، سواء في الحج، سواء في الصيام النافلة في عز الحر مثلا، سواء في قيام الليل بالساعات الطويلة، المهم بيشق على نفسه. فدي فئة كده في إياك نعبد صنفها ابن القيم، وقال: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعب. طب الصنف الثاني يا ابن القيم بيقول إيه؟ أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا. خلاص، فدي برضو ده باب ناس تركت كل شيء وخلاص دخلوا باب الزهد فقط. طيب الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدي، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. يعني أنا دلوقتي لما بقوم الليل، بقوم الليل لنفسي، أجري لنفسي، لما مثلا بقرأ قرآن لنفسي، لما بصوم أيام لنفسي، خلاص. لكن هم الصنف الثالث ده لا، النفع المتعدي، يعني يشتغل في مصالح الناس وقضاء الحوائج وخدمة الفقراء، هو ده الصنف الثالث. سواء بقى مساعدة بالمال أو بالجاه او بالصحه، يعني في اي حركه المهم تبقى نفع ايه متعدد. انا ما بعرفش احفظ مثلا، لا احفظ غيري وهكذا. طيب ايه تاني؟ الصنف الرابع بقى ده اللي هو يعني فصل فيه شويه ابن القيم، فبيقول ان افضل العباده العمل على مرضاه الرب في كل وقت بما هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته. فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العبادات في وقتها، وفصلها جميل. يعني ايه في وقتها؟ لو وقت الصلاه يبقى الصلاه، لو وقت الجهاد يبقى الجهاد. هو بيقول كده اهو، فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وان آل الى ترك الاوراد من صلاه الليل وصيام النهار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو انت متعوده انك انت تصوم النهار ودلوقتي وقت جهاد في سبيل الله، لا خلاص الصيام هيضعفني عن الجهاد، لا يبقى دلوقتي وقت الجهاد، العباده دلوقتي المطلوبه مني ايه؟ الجهاد. طب انا ده العدو دخل وانا عندي قيام ليل، لا يا ست الكل انت مطلوب منك حالا الجهاد، يبقى تقفي عن قيام الليل. وطبعا فيها تفصيل بقى في القصه دي، والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. ناس ضربوا عليا الباب دلوقتي، خبطوا عليا وداخلين ضيوف عندي، وانا المفروض في الوقت ده بعد صلاه العصر ليا ورد قراءه، انا لازم اخلص الجزئين اللي عليا دلوقتي. ايه المطلوب منك؟ هل تقعدي وتقراي الورد ولا الضيف تكريمي ضيفك؟ لا، المطلوب منك العباده دلوقتي اللي تقربك من الله عز وجل انك انت تكريمي ضيفك. وهو بيقول كده، والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل. والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاه والقران والدعاء والذكر والاستغفار. والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال على تعليمه والاشتغال به. ها، والافضل في اوقات الاذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابه المؤذن. اظن كلامي يعني واضح وسهل، كلام ابن القيم مش محتاج شرح، شرح نفسه. وبعدين بيكمل وبيقول، والافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكمل الوجوه والمبادره اليها في اول الوقت والخروج الى المسجد وان بعد كان افضل. فانت عماله بتجتهدي قوي في باب العباده في الوقت ده. ايه تاني؟ والافضل في اوقات ضروره المحتاج الى المساعده بالجاه او البدن او المال الاشتغال بمساعدته واغاثه لهفته وايثار ذلك على اورادك وخلوتك. الله اكبر. والافضل في وقت قراءه القران جمع القلب والهمه على تدبره وتفهمه حتى كان الله تعالى يخاطبك به. يعني انا لما جاءت له القران مش عماله بكر بكر عشان اخلص ختمه في ختمه في ختمه في ختمه وافرح بكثره الختمات، لا انا جلسه دلوقتي مجمعه للقلب والعقل علشان اتدبر وافهم كلام الله عز وجل وكانه يخاطبني انا. طيب والافضل في وقت في الوقوف في عرفه، ايه المطلوب منك في الوقت ده؟ الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. طيب انا مش هصوم بقى وانا على جبل عرفات وربنا طالب مني دلوقتي، امرني دلوقتي ان انا ادعو واذكره. طيب والافضل في ايام ذي العشر من ذي الحجه الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو افضل من الجهاد غير المتعين بذلك. والافضل في العشر الاخير من رمضان لزوم المسجد والخلوه والاعتكاف دون التصدي لمخالطه الناس والاشتغال بهم حتى انه افضل من الاقبال على تعليمهم العلم واقرائهم القران. ما تجيش في اخر الشهر، اخر شهر العشره الاخيره من رمضان عايزه اتعلمي ونجمع الاخوات وتعالوا من ذكر التجويد، لا انت مطلوب منك ايه العباده المطلوبه دلوقتي؟ الاقبال على القران والاقبال على الاعتكاف والخلوه وهذه الامور. طيب والافضل في وقت مرض اخيك المسلم او موته عيادته وحضور جنازاته وتشفيعه وتقديم ذلك على خلوتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذية الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم. شفتي هو بيفصل لك تفاصيل سبحان الله العظيم، وكأنه بيقرأ اللي احنا بنبقى نعمله وبنقع في اللخبط فيه، فهو فصص لنا الدنيا كلها في القصة دي سبحان الله العظيم. فيعني فصل في كل شيء جزاه الله عنا خير. طيب يبقى بيقول لك بقى إيه لما فصل بقى في الجزء الرابع ده، قال لك هم أهل التعبد المطلق. ده أنا بعبد ربنا في كل الأحوال، وكل الأصناف اللي كانت الثلاثة اللي قبل كلهم كانوا أهل تعبد مقيد، واحد واخد الصعوبة، واحد واخد الزهد، واحد واخد بس هو خدمة الناس هي دي العبادة. لا، هو بيقول لك أنت بتتقلب بمرضات ربنا سبحانه وتعالى على كل الأوجه، يعني بطرق كل الأبواب عشان لازم أترك أثر في كل باب. زي سيدنا أبو بكر كده، لما من تصدق من ماشي الجنازة، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، خلاص. فسبحان الله العظيم، بيقول لك كده مدار تعبد الصنف ده أنه لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليه واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. سبحان الله، لا يكل ولا يمل عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا طلب مرضات الله عز وجل. إيه بقى الكلام ابن القيم؟ ماله ومال اللي احنا فيه النهارده؟ إنك أنت دايماً، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما أبقى عارفة كده إن أنا كمسلمة مستسلمة لأوامر الله عز وجل، مأمورة بإني أطلب الفردوس الأعلى، هل هطلب الفردوس الأعلى وأنا نايمة بأخر صلاة، أو بغتاب المسلمين، أو باكل حرام، أو يعني بعمل أبواب من أقول إيه، الناس اللي هي اللي بتخون زوجها مثلا، اللي مثلا يعني الابواب الحرام الكتير اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. ولو انك انت لما تبص كده للحرام اللي بتنا هتعديه في على صوابعك، يعني مش اكتر ولا اقل. لكن ربنا سبحانه وتعالى احل لنا كل الطيب سبحان الله. فاحنا لا، احنا بندور على الحاجات البسيطه دي ونقف فيها، وتبقى زي عقده كده في حياتنا ما نفوتش منها. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرتقي في مرضات ربنا سبحانه وتعالى. هنرتقي في مرضات الله عز وجل بايه؟ بان احنا نترك كل باب يقربنا من الله عز وجل. تفضلي كده ورا نفسك، ما تعدميش حيله. الحديث هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له في اخر حاجه خالص، انا مش قادر اعمل حاجه خالص، يعني انا دلوقتي خلاص انا ما فيش في ايدي ان انا اعمل حاجه. اخر حاجه قالها له ايه؟ انك انت تكف اذاك عن الناس. فانت عايزه تفضلي في الطبقه دي، ولا تبداي تطرق كل الابواب انك انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الرسول عمال ينزل حته يقول له مش قادر على دي، ينزل حته، مش قادر على الحته دي، ينزل حته، وهكذا سبحان الله. فلذلك انت طول الوقت عايزين نخبط على كل الابواب عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى. طب احنا دلوقتي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ايمان بالله، ها، والدرجة الثانية جهاد في سبيله، وما فيش جهاد دلوقتي غير جهاد النفس وهو الأعظم. طيب قلت فأي الرقاب أفضل؟ يعني أي رقاب؟ هو احنا دلوقتي في عتق رقاب؟ هل في عتق رقاب دلوقتي أقدر أعتق رقاب دلوقتي؟ مين يرد عليا؟ مفيش عتق رقاب دلوقتي، بس في حاجة تانية نقدر نعتق بها الرقاب سبحان الله العظيم. أعمال كده الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا عليها ممكن ان احنا ندخل فيها، خاصة في اشياء بسيطة كده ان شاء الرحمن الرحيم نمسك فيها ونحاول تبقى حاضرة معانا على طول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في موضوع الرقاب ان هو كان الصحابة بيتسابقوا الى العتق سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في فقراء المهاجرين لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العليا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ يسألهم يعني إزاي أخذوا كل الأجور يعني. قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. مين فينا المنتظم أو فكورة وقمر كده وعلى طول بتعمل القصة دي؟ يعني ملتزمة كده، مش بتطير أول ما بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتروح طايرة وقايمة تشوف شغلها وحالها. مين فينا بقى، مين فينا بتهدى كده بالله وبتقعد؟ ينفع نكتب أرقام كده، 1 2 3، بحيث إن الواحد يبقى إيه مطمن كده. أنا مش شايفة التفاعلية، مش ظاهرة عندي الحمد لله. 2 بس 2 بس، معقولة؟ احنا بنكتب بس كده يعني، اكتبوا الحمد لله. طيب، يبقى ده باب للعتق اهو، باب للعتق. لما بديل، لما قال كده ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، يعني هم ما معهوش في مال يتصدقوا وفي نفس الوقت يعتقوا اللي رقابه هم ما يعتقوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على الباب ده، التسبيحات 33 و33 و33، ده باب سبحان الله. طيب ايه تاني من ابواب العتق بقى؟ ايه اللي ممكن يخلينا نعتق او ناخد بالاعمال اليسيره كده اللي ممكن نحطها في برنامجنا اليومي، بحيث ان شاء الرحمن الرحيم ندخل في الدرجه دي، ما ننزلش خالص لحته حكايه كف الاذى دي، بس هننزل لها ان شاء الله. طيب ايه تاني؟ قولك في اذكار الصباح والمساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وحملة عرشك واشهد من في السماوات ومن في الارض انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. من قالها مره اعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين اعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا اعتق الله كله من النار. ايه الجمال ده؟ سهله اهي. بصي بقى في اذكار الصباح والمساء في الكتاب اللي معاكي كده، ما كنتيش حافظه ودخليها في البرنامج. طب ايه تاني؟ كثره السجود. لما الحديث عن ربيعه بن كعب، ما اتفقنا وشرحناه قبل كده، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني اعطك. قلت يا رسول الله انظرني انظر في امري، عايز يفكر وفصلنا في الموضوع. المهم الشاهد ها في الاخر خالص قال له ايه؟ فاعني على نفسك بكثره السجود. دي هتدي له ايه؟ ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله اشفع لي الى ربك عز وجل فليعتقني من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امرك بهذا؟ فقلت: لا والله يا رسول الله ما امرني به احد، ولكني نظرت في امري فرأيت أن الدنيا زائلة من أهلها فأحببت أن آخذ لآخرتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني لو لك ركعات كتير كده بينك وبين ربك نافلة غير الفرض، فده باب للعتق من النار سبحان الله العظيم. طب إيه كمان اللي إحنا بنقع فيه وإحنا مش دريانين إن إحنا بنقع في الكبيرة من الكبائر سبحان الله العظيم، اللي ممكن يعتق رقبتنا من النار؟ الذب عن عرض المسلم، إنك أنت تدفعي عن عرض أختك. لو واحد ذكر، لو جت سيرة حد وأنت قاعدة ورديتي غيبتها، فده باب من العتق من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار. انت متخيله يعني انك انت ممكن رقبتك تنفك بانك انت تقولي يا اخواننا ما تتكلموش عن فلانه احنا نحسبها على خير، انك انت حتى بالنظره ممكن تلجمي اللي قدامك انها ما تجيبش في سيره اختها. فانتبه لده. ايه تاني؟ الصدقه الخالصه سبحان الله العظيم. لما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، كان ما عندهاش صدقة غير 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، طلبوها يعني سبحان الله، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت: فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله عز وجل قد أوجب. الكلمة رعب والله، يعني سبحان الله تاخد قلبك كده. ها، إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. متخيلة؟ متخيلة إنك أنت لما تخلصي في باب زي ده إيه الأجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقعد يقول كده: قد أوجب لها بها الجنة. خلاص وجبت. طب ايه تاني من باب ابواب العتق؟ في الصيام. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليله. سبحان الله العظيم، الكلام ده على رمضان. طيب انت بقى لو احنا لو الباب ده في عقلنا واخدين بالنا منه ومركزين عليه، ان انا طول ما انا صايمه وانا جايه افطر لازم اقولها كده: اللهم اعتق رقابنا من النار، وتبقى مركزه قوي ان الدعوه مجابه في الوقت ده. فالصيام سبحان الله بيفتح هذا الباب. ايه تاني؟ الاجتهاد في يوم عرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، وانه لا يدنو ثم يباهي به من الملائكه فيقول: ما اراد هؤلاء، الى اخر الحديث. المهم اخر الحديث ايه؟ اشهدوا ملائكتي اني قد غفرت له. اظن عتق الرقاب يعني قرب اهو، قرب، ما دام هنحطه في دماغنا وهيبقى باب من ابواب القرب من الله عز وجل، هتلاقي الدنيا اتفتحت قدامك ما دام مركزه عليه ان شاء الله. طيب ايه تاني؟ خمس من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه. عد بقى، ده في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه. عد: واحد، من عاد مريضا وشهد جنازه وصام يوما وراح يوم الجمعه واعتق رقبه، يعني ذهب لصلاه الجمعه في وقتها واعتق رقبه. عد بقى، انت معاكي عياده مريض، شهود جنازه، صيام يوم، ده اللي ممكن احنا ايه كنساء نقدر ندخل فيه. طيب ايه التاني؟ سبحان الله العظيم، انت بقى لما تحط ده في بالك عندك دلوقتي، المجلس اللي احنا فيه دلوقتي سبحان الله العظيم في مجلس الذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. إيه الجمال ده؟ الموضوع قريب؟ يعني انت دلوقتي هو انا بقول الحديث دلوقتي، نستحضر ان هي دلوقتي: يا رب اعتق رقابنا الان من النار، يا رب فك رقابنا الان من النار. اهو باب تاني سبحان الله. الاحاديث كبيره وكتيره قوي، انا بس هنا للتذكره اذكر نفسي واياك. اما الرسول صلى الله عليه وسلم لام هانئ لما اشتكت له فبيقول لها: سبحي لها 100 تسبيحه فانها تعدل لك 100 رقبه. 100 رقبه تعتقيها من ولد اسماعيل؟ متخيله؟ سبحان الله، دي هتاخد منك وقت قد ايه؟ اعتقد دقيقه او 3 4 ثواني، كلام فاضي حتى سبحان الله، يعني وكانك بتقوليها بالفم بس. سبحان الله، ربنا يفتح لنا كم يعني. واحمد الله 100 تحميده تعدل لك 100 فرس مسرجه ملجمه تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيره فانها تعدل لك 100 بدنه مقلده متقبله. انت فاهمه الكلام؟ متقبله رسمي، يعني انت مجرد ما تقولي الله اكبر 100 خلاص بقت رسمي معاكي 100 بدنه مقلده متقبله من عند الله عز وجل في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب ايه تاني؟ التكبير نفس الحكايه، من قال سبحان الله 100 مره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من 100 بدنه. كل ده بيدخل في باب العتق سبحان الله. فايه ايه اللي مخلينا لساننا ساكت؟ وطبعا الحديث الاشهر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل ذلك، مثل قوله أو زاد عليه. التهليل نفس الحكاية، أنت عايزين إيه بقى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: طيب الناس الغلبانة اللي زي حالتنا كده اللي إيه عندها فتور وما تتكلمش، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، 10 بس، 10 بس، كن له كعدل عتق 10 رقاب او رقبه. ايه بقى؟ عايزين كتاب سبحان الله العظيم. والحديث الطويل في فضل فضلها، فضل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله 100 مره في اخر الحديث، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد اسماعيل. انت عايزين ايه تاني؟ فالفكره بقى في الكلام ده كله، والطواف بقى بالبيت ربنا يرزقنا. ما هو في الأحاديث الحج سبحان الله، من يستطيع الحج الآن؟ ها، من الشطورة ترفع إيديها كده تقولي أنا معايا دلوقتي 200,000 جنيه عشان أروح أحج إلا من يسره الله علي. فإحنا عايزين ده، إحنا عايزين ده، عايزين الحاجات اللي نقدر عليها يبقى ندخل فيها بقى إن شاء الله. طيب سبحان الله، أنت دلوقتي مش عارفة تعملي حاجة خالص، فامسكي في باب العتق، يعني امسكي في باب العتق علشان يعني باب ون ايه ون ونوسع فيه على روحنا شويه. خلاص يبقى انت معاكي الحديث بيقول لك ايه افضل الاعمال، بدأ بالايمان بالله عز وجل وتحقيق الايمان. تحقق الايمان بالله عز وجل فانك انت تبدأي تطرق الابواب وتحسنيها، تجودي عبادتك، تجودي دعائك، تجودي صدقتك. بدل ما تيجي مثلا انا هعمل اطعام النهارده، فلا الاطعام النهارده مش هعمل اطعام يعني كويس او شويه فول على شويه مش عارف ايه وخلاص، اعملي ما تيسر لك بس اعلى بجوده. فاهمين قصدي؟ يعني ما اجيش مثلا، ما اجيش مثلا انا دلوقتي ربنا كتب لي ان انا اتصدق او انا عايزه اتصدق، يعني انا هعمل ايه؟ انا نفسي اتصدق وما معيش المال اللي اتصدق بيه، اعمل ايه؟ احسن بقى، احسن كده مع الله عز وجل، احسن الصدقه دي. احسنها ازاي؟ بدل يعني الحمد لله رب العالمين الكهرباء بتقطع وكل حاجه، ولكن ممكن جدا من بالليل تحط ازازتين ميه في الفريزر تجمديهم، والراجل بتاع اللي ياخد منك اعزك الله القمامه تروحي مدياله ازازه الميه، وانت بتديله الكيس بتاع القمامه ده تروحي مديها له، قولي له يلا بالهنا والشفا، ميه ساقعه في الحر في الجو النار اللي احنا فيه ده والعياذ بالله. جودي صدق لما تيجي تدعي، ما تقعديش تدعي للدنيا بس، لا جودي في الدعاء، علي بقى على قد ما تقدري، على قد ما تقدري. شوفي كرم ربنا سبحانه وتعالى، انا بطلب الفردوس الاعلى، انا بطلب يا رب ان انا اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لوجهك الكريم يا رب في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. طيب انا دلوقتي لو حاجه ربنا فاتح لي اضحي، اه اهو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اشوف انا مثلا حتى سبحان الله العظيم من باب شفاء الامراض انك انت كتير، وديت حصلت بقى يعني ايه عيناها بنفسنا سبحان الله. موضوع انها تداووا عباد الله او داووا مرضاكم بالصدقه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. لما انت مثلا عندك ابنك تعبان، زوجك تعبان، ايا كان اللي عندك، اساليه على احب، وانت عارفه اساليه على احب اكله ليه، واعمليها وجودي وحسني فيها، ويعني باحسن ما يمكن وفي اجمل الاطباق. مش ضروري نخرج الايه الحاجه البايظه والحاجه القديمه والحاجه اللي فايضه منك، لا ده انت بتعمليها مخصوص، انت بتعملي الحاجه دي مخصوص، الطبق اللي هتخرجيه ده اعمليه مخصوص للمريض ده، شوفيه بيحب ايه بالظبط وروحي عاملاه واخرجيها، اتفرجي على الناس بيها واتفرجي على عطيه ربنا سبحانه وتعالى لك في الوسع وفي الشفاء والكلام ده كله. والكلام ده زي ما قلت لكم مشاهد، مشاهد في حياتنا كلها سبحان الله العظيم. ده باب الصدقه وباب الدعاء وباب الصلاه. طب دلوقتي انا عايزه اصلي يا رب صلاه ترضيك، مش الصلاه اللي هي نقر وانا بخلص عشان الدنيا والحر والمش عارف ايه، لا انا بجود في صلاتي، انا عايزه اقرب، عايزه الابواب دي لما تتفتح تتفتح صح، مش ارضى بقى بالدنيه وهو اخر حاجه يلا الحمد لله اديني بقى ايه سكت، الناس عمالين تجيب في سيره دي وفي سيره دي وبيتكلموا على دي وراحت فين وجت منين والكلام ده كله، وانا الحمد لله انا كفيت اذايا، اديني ساكته ساكته يا ست الكل في مجلس غيبه وانت ساكته، انت مشاركه معاهم، ردي بقى الغيبه، ما احنا دخلنا في ابواب العتق اهو. فهي القصه كده، ما تحقريش ابدا اي عمل، وفي نفس الوقت جودي كل عمل، كل عمل. انا صاحي الصبح النهارده عايزه يوم النهارده كله يبقى في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، انا يا دوب فتحت عيني عماله اقول بحمد ربنا على انه سمح لي ان انا اعيش لحظات جديده في الدنيا، اداني فرصه جديده، فرصه اجود توبتي لله عز وجل، فرصه ادعي ربنا صح، فرصه احسن تبعولي لزوجي، فرصه احسن رعايتي لعيالي، فرصه يعني مديكي فرص اهو. فاذا ما استغلتهاش خلاص خليكي مطرحك وارضي بقليل، وزي ما هم بيقولوا لا احنا بنحاول كده، بنحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لما شرحنا المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، بس انت خليكي زي المؤمن القوي. زي ما كده راجل حب ان هو يدرب ابنه على التجاره، اداله 1000 جنيه، احد المشايخ قص القصه دي يعني، اداله 1000 جنيه او 1000 دينار او زي ما يكون العمله في بلده، وقال له روح تاجر بدول وانا عايزك الاسبوع اللي جاي تجي لي وانت كسبان. فهو راح، الولد ده راح، وبعدين وهو ماشي في الطريق بيتفرج كده على فيلم الله اعلم ولا ايه، فشاف ان فيه أسد عمال يطارد غزالة، ويعني خلاص مش سايبها، تطير الناحية دي يجري وراها، تطير الناحية دي يجري وراها، والمهم فيه ثعلب عمال يتبعهم بس إيه، على استحياء كده في الجناة. المهم اصطادها الأسد وكل وشبع وخلاص، وباقي البقايا منه ديت بدأ بعد ما مشي الأسد جه الثعلب إيه، كل مطرح الأسد. فالولد قال لا انا هتعب روحي ليه، ما انا كده كده ابويا بياكلني وبيشربني وبيصرف عليا ويجيب لي لبس وعربيات والقصص دي، انا هتعب نفسي ليه في تجاره وما تجاره. وراح قصص راح رجع لابوه قص عليه القصه دي، فبيقول له طيب الثعلب بيجي له اكله عادي خلاص، هو اتكل برضه شبع وهو نايم، لا تعب ولا جري ولا راح ولا اصطاد ولا عمل حاجه خالص. فالحكمه كانت فين؟ انك انت ما تبقاش زي الثعلب، لا انا عايزك زي الاسد اللي بيجري وبيسعى علشان ياخد ايه، الزبد زي ما بيقولوا، ياكل هو الحته اللي هو عايزها، يشوف الحاجه اللي هو عايزها والكلام ده كله. فهي الفكره في كده، ان احنا بنطرق كل في مرضاه ربنا سبحانه وتعالى، وبنجود كل باب نطرقه، مش ضروري ان احنا يعني ايه نستقل كده بالجنه، او ان هي مش بالغلا اللي احنا نعمل فيه مجهود، لا كل حاجة. حتى وانتي بتروحي للمريض اعرفي آداب زيارة المريض عشان تجودي عيادة المريض، مش ضروري ان انا اروح اهوف بقى يعني عشان الناس ما تتكلمش، لا ده انت عمالة بتبيتي نية، انا خارجة دلوقتي حسب لله عز وجل، انا حالا ماشية في الطريق بتسبيحات وباستغفار وبصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا رايحة عيادة المريض ديت مش بس عشان ما يقولوش ان انا ما رحتش لفلانة او علانة او الكلام ده كله، لا انا رايحه حسب لله عز وجل، انا رايحه عشان عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى عند المريض ده وهيحاسبني بعد كده يقول لي لم تعودي، انا رايحه وانا بالفهم ده، انا عماله بمشي بخطوات ثابته في رضا ربنا سبحانه وتعالى، ما بسيبش نفسي، ما بسيبش نفسي اليومي زي ما تيجي تيجي وزي ما ترسى ترسى، واخر الصلاه ما اخرش الصلاه، معلش النهارده طب اهو يوم الخميس ان شاء الله نعيش لو كان العمر، عاشوراء إن شاء الله تقريبا أو 9 من المحرم، ففي الجو الحر ده مين اللي هيعين مين؟ أنا مش قادرة أصوم، أنا واحدة تعبانة ومش قادرة أصوم، طب أعمل إيه؟ أقل واجب إنك أنت بتشيري زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كده إيه؟ أو يصنع لأخرق، يعني إيه؟ يعني لو ما يعرفش يعمل حاجة يعملها، يعين غيره إن هو يعملها، شيري يا ستي. فكري الناس بأن 9 والعاشر في الأيام اللي جاية دي، فكري أن الصيام فيه فضل كبير، اكتبي الحديث صح، دوري على صحة الحديث وانشريه، ذكري مثلا بصيام 2 وخميس، ذكري بصلاة الضحى مثلا، ذكري بأذكار الصباح والمساء، يعني الأبواب كتير، بس الشاطر اللي يدور على الباب وما يتركش باب، يعني مش أنا شاطرة قوي في الحته ديت فخلاص هسيب كل الابواب الباقيه، لا انت بتاخدي من كل باب احسنه والاقرب ليك، زي ما ابن القيم فصلنا كده في بدايه المحاضره، ربنا يفتح لنا ويفتح لكم ابواب الخير. وبعدين في عندك في نهايه في الكتاب، في كتاب الاربعون التطويريه، سبحان الله قال لك كده كلمه جميله قوي، بيقول لك ايه، فكن ايجابيا واعمل خير الاعمال ادومها وان قل، فكن إيجابيا واعمل، فما تستسلميش وتقولي أنا فاشلة، ما تستسلميش وتقولي أنا مش قادرة، ما تستسلميش وتقولي لأ، أو مثلا تسوفي أو مليتي شوية في الجو اللي احنا فيه دلوقتي، تروحي ركنة والركنة تجيب ركنة والأيام تتسحب من تحت رجليك من غير ما تحسي، كل الكلام ده، كل الكلام ده لازم تحطي له حدود، امسكي ورقة وقلم، اقفي مع نفسك واقفة، شوفي ايه اللي ممكن تنجزيه وانجزيه بأجود ما يكون قربة وحسبة ومرضاة لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو حابين أسئلة اتفضل.